أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اذكروا الله عباد الله، إن الخير كله في كلام الله، وإن الهدى كله فيما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وعمل به، وإن ملاك وملاك هذا كله السمع والطاعة والاستمساك بالكتاب وبأثر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رأس الأمر، وأن يترك الرأي وأن يهجر الهوى، فمن استمسك بهذا فقد اهتدى، ومن كان عمله ابتغاء مرضات الله وفلاح الآخرة فقد أفلح، ومن كان عمله للدنيا فما له في الآخرة من نصيب. ثم استعيذوا بالله من أقوام وعمل أقوام يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، كثير من الناس، فاستعيذوا بالله أن ينجيكم من هذه وأن يكفيكم شر هؤلاء، أن تعملوا العمل تظنون به الصواب والحق وهو عند الله من غضبه ومن أبطل الباطل، فأنيبوا إلى الله ولا يغرنكم ما عليه الناس، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأشهد الشهادات على الناس، شهادات الناس على الناس، يعني الناس جلهم لا يشكرون للناس، يعلمون أن ما عليه الناس باطل. ولو جئت تسأل وضيعا من الناس ما تقول في الناس، قال شر الخلق والخليقة، ثم إذا وقعت الفتن قالوا لك اتبع الناس، وقد قالوا لنا إنما الناس على باطل. فأنا أقول لكم إخواننا، ما قد علمنا من الوحي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن جبريل قال محمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، ما في شيء اسم الناس، ما في شيء اسمه جماعة العصر، ما في شيء اسمه جماعة الأمة، لأن الحديث الذي يحتجون به لا تصح له طريق ولا يصح فهمهم فيه لو كان في الصحيحين. قلنا يا أخواننا إجماع الأمة لزم أن يكون النبي على رأسه، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم كل الصحابة، هذه أمة بإجماع. فإن كان عملك على إجماع هؤلاء أفلحت ورب الكعبة، وهذا ورب هذا البيت إجماع لا يحل خلافه. الإجماع الذي على رأسه إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الصديقين والمهديون من أتباع نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا ريب أنه إجماع معصوم لا يحل خلاف. أما إجماع هذه الأمة في هذا العصر في 115، طبعا عند الناس هذه 121، لأن هذه الأمة من إجماعها الأخرق أنها مجمعة على اتباع الكنيسة في المواقيت التي علمنا الله أن الميقات دين. فإذا أردت أن تتكلم عن إجماع، أليست الأمة مجمعة على العمل بعلمائها؟ وعامتها على 2000 وكذا ميلادي. هذا العمل كنائسي، هذا من إجماع الأمة، وهو خرق لإجماع الأنبياء. ما بقول خرق لإجماع الأمة، لأن نوحا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، وموسى وعيسى بن مريم، وبطرس، تعرف بطرس؟ يعني كما تقول الأناجيل عندهم، بطرس من الحواريين، قال له عندهم المسيح، قال له: ما ربطت على الأرض ربط في السماء. يعني عندهم أنه أن المسيح أقره. ميقات بطرس على ميقات محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم الأمة مجمعة على العمل بما يسمونه الميلادي شيخ أخوان. فالكلام عن إجماع الأمة أخرق بمثل هذا. أنا سبق قلت لكم هيك، لأنه اليوم أو متى هو اليوم، أو كان يوم الثلاثة كما قال الخطيب، كان يوم الثلاثة الذكرى 43 لإحراق المسجد الأقصى. طبعا ليه؟ لأنه من إجماع الأمة التي يسوقها هؤلاء الخطباء العمل بميقات الكنيسة، هذا من الإجماع شيخ أخواننا. علما أن الله قال بالمحكم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. لما نقول أخوانا عند الله يعني في قضائه، كما في الكتاب القرآن لما يقول أولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكمه وقضائه. فلما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني كتب قضاءه، هذا إلزام. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، الأربعة الحرم في ميقات غريغوروس ولا ميقات الأنبياء يا أخوانا؟ الجاهلية، العرب الجاهلية، العرب أبو جهل وعتبة ومن تعلمون، يعني حتى نطهر البيت من ذكرهم، ما كانوا على ميقات الباطل، كانوا على ذي الحجة والمحرم، وكانوا يقيمون للمحرم حرمته. يا أخوان اليوم الأمة من إجماعها الأخرق الأعرج الأعور أنهم على هذا. فطبعا إخواننا مرة قلنا أنه قال بعضهم هذا من شبه المشايخ المبدلين للسنن، بيقول أنه نعم هذا الميقات، ولكن الله ولا نبيه نهانا أن نعمل بالميقات، هو الميقات الميلادي، هذه حجتهم لأن يلوذوا من سنة النبي. فأجبناهم: جيد، بما تؤذنون للصلاة؟ قالوا بالنداء. قلنا لهم: ولم ينهكم نبيكم أن تؤذنوا باللسان العبري؟ نهاكم نبيكم تأذنوا بالعبري؟ نهاكم تنادوا الناس للصلاة بأي لسان أعجمي؟ ما نهاكم شيء؟ طب أذنوا بالعبري، لم ينهكم شيخ أخوان. طيب أذنوا بالنواقيس كما تفعل النصارى والبوق شيخ أخوان، بيقول لك هذه سنة اليهود. طيب والميقات سنة من؟ مش هيك يا أخوان؟ فبالتالي هذه الدعوة الخرقاء اللي هي إجماع أمة منقطعة كهذه الأمة في هذا العصر، لا يحتج بعمل هذه الأمة. لو هذه الأمة اليوم في هذه الساعة أحصيتها ذكورا ونساء أحياء وأمواتا هذه الساعة، لا حجة في عملهم. الحجة في عمل النبي عليه الصلاة والسلام. والأمة التي يحتج بإجماعها كما قدمنا من كان نبي الله إمامها وعلى رأسها، هذه أمة حقيقة وجب اتباعها. واضح أخواننا؟ فما حدا يتعلق. قلنا هذا أخواننا لأن هذا الديدن ديدن كل من أتى بالضلالة. بقول لك الأمة لما ذكرناهم بالمواقيت في الصلاة وفي الصيام، وأنا من الآن يعني أعلمكم يعني نسأل الله العون، رمضان اللي فات ذكرنا فيه على خطأ مواقيت الصلاة والطعام. الناس بتفكر الطعام ما هو شغل الفنادق، هذا الطعام عمود من أعمدة الكتاب وأعمدة هذا الدين. ألا يكفيكم أن تعلموا أن الله عندما قال في سورة الأنعام قال قل أغير الله أتخذ وليا، اسمع، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فإذا عرف نفسه بهذه ثم تظن أنه طعاما. ولما بين لنا أن ابن مريم وأمه ليس إلهين ولا ينبغي لهما، قال اسمع كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. ولا حجة في قول من قال أن الله جعلها حجة لأن من أكل الطعام وجب أن يخرجه، هذا خطأ، هذه لا حجة فيها. إنما ربنا الذي قال عن نفسه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واضح؟ فمن أكل فليس برب، لا فرعون ولا عيسى ابن مريم، إنما الله الذي يطعم ولا يطعم. فملأ الكتاب على هذا أنكم عبيد، إذا رضي أكلتم وإذا سخط جعتم. واضح أخوان؟ فالمواقيت اللي ذكرنا فيها في مواقيت الصلاة، والصلاة ما تعلمون أخوان، يعني كما قلنا قد لا يصوم الرجل وقد لا يحج وقد لا يزكي أن سقط عنه هذا، ولا تسقط الصلاة ما دام الرجل يعقل أنه حي. فهمت يعني شو يعقل؟ يعني مرات من حولك يظنونك ميت، ميتا صحيح، لا يعني لا تطرف لك عين ولا نفس ولا شيء، وأنت تعلم أنك حي، عليك صلاة. استطاعتك، إيماء النفس، واضح؟ هذه الصلاة لها مواقيت. فجاء الشيطان فأفسد ميقاته، ذكرنا بهذا قبل سنين. فالظاهر أن من تولى الأمر وبلاء الأمر بيقول لك دعوهم للزمن سيموت، نتربص به ريب المنون. فتركونا وأبقوا هذه المواقيت الباطلة كما هي، وفيها تحريم حلال الله وتحليل حرام الله. تحليل حرام الله أنهم يصلون في الميقات الحرام كما قال نبي الله، المواقيت حرام وحلال كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الفجر فجران، فجر يحل الصلاة يحل الطعام ويحرم الصلاة، الكلام على حلال وعلى حرام، وفجر يحرم الصلاة يحرم الطعام ويحل الصلاة. فالمواقيت هذه جاءونا بها فحرموا حلال الله. فالطعام الذي يكون لسحور أحدكم أو عند إفطاره حين تغيب الشمس فلا يفطرون، طعام من؟ والمنسك منسك من؟ يعني لمن صمت؟ فالطعام طعامه والصيام لأجله، فلا تأكل إلا بإذن الشيطان. بيكون الطعام له، هو الذي رزقه وأحله، فلا يحل للمسلمين بما والشيطان على رؤوسهم يتقهقه. ليه يا أخوانا؟ كيف غلبنا بعلمائنا؟ يعني لو انتصب لنا إبليس فقال هذه مواقيتي لقلنا، إنما الآن يدافعنا ويدافع سنة نبي الله والأنبياء بعلمائنا. مين اللي أثبت هذا الميقات؟ وأنا أقول لكم أخوانا، ألم يتكلموا عن إجماع الأمة؟ هذا الميقات مخالف لإجماع الأمة. هذا الميقات كم عمره يا أخوانا؟ 50-60، يعني عمر رجل واحد، عمر رجل 70. هذا الرجل 70 حج على الأمة، فهذه الأمة عملت بهذه المواقيت الباطلة المطبوعة الدهرية فقط بعمر رجل، ليكن 100 عام، ليكن 100 عام، وما خلا من الإجماع كان على غير هذا. واضح أخوان؟ فأنا أقول لكم هذا رمضان مر على ما مر عليه، إنما نحن عازمون على أن لا نزال فيهم بإذن الله وقوة الله حتى يفتح الله بيننا وبينهم. ورب هذا البيت ورب هذا البيت إن أعاننا الله وأذن لنا لندخلن الشك على كل ذي بدعة وعلى كل ذي ضلالة، ولا يفرحن كل مسلم مؤمن متبع بسنة نبي الله. آمين. تالله لا نزال فيهم حتى يشك الرجل بما أحدثوا من الضلالة، ويأذن الرجل بأذنه وقلبه لسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذه المواقيت في الطعام وفي الصلاة خطأ واضح، وتالله رصدنا لها ما لا قبل لهم به، لا يعني مسؤولين ولا رجال ولا عدد ولا شيء من هذا، ولا نزال فيهم العام والعامان والثلاثة والعشرة حتى يأذن الله ويكتب ويقضي أمرا كان مفعولا. إنما يغلبون بالضلالة. قلنا لكم يا أخوانا لو كانت آية متشابهة تحتمل 100 وجه لقلنا تحتمل. علي لما أرسل ابن عباس رضي الله عنهما يحاجج الخوارج قال حاججهم بالسنة، إن القرآن حمال أوجه، يعني في أكثر من معنى للآية الواحد، جيد أخواننا؟ فلو كانت الآية التي بيننا وبينه من المتشابه حمال الأوجه لعذرناهم، ولكن ما بيننا وبينهم ما يضرب به العالمون المثل فلق الصبح، بيننا وبينهم أنهم يقولون إن الليل نهار وإن النهار ليل، فكيف يفرون غدا من الدجال؟ ميقات مغربهم يحرمون فيه ما أحل الله. قال عليه الصلاة والسلام، ولا يوهموكم يا أخوان إنه هذا الأمر ليس بشيء، قال عليه الصلاة والسلام وبنى فلاح هذه الأمة على هذا الميقات، قال لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور. ليه؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرون في رمضان هذا أخواننا. فضائية فلسطينية فضائيتان حقيقة، إحداهما تبث من جبل الطور مغيب الشمس في رمضان بثا كما يسمونه مباشرا من فوره، واضح أخواننا؟ من جبل الطور أعلى جبل في الأرض المقدسة في بيت المقدس، منيح؟ فتغيب الشمس وهم ينظرون، ويكون رجلهم يترنم بالمعاني بما يقول وتغيب ولا يؤذنه. ثم فضائية أخرى تغيب شمسهم في البحر، وهذا أعدل الميزان، ولا يؤذنون ويكتبون وهم يصورون للناس مغيبها أحاديث نبي الله على إفطار المسلمين وأنبياء المسلمين على مغيب الشمس ولا يفطرون، واضح؟ هذا خرق لإجماع الأنبياء، هذا العمل خرق لإجماع الأنبياء، لا أقول لإجماع الأمة، إجماع الأنبياء، لأن جبريل إذ علم النبي المواقيت قال له هذا ميقات الأنبياء قبلك، واضح أخواننا؟ فاللهم انصر أصدق الرجلين في هذا. إن كنا أصدق ذي مقال سألناه أن ينصرنا، وإن كانوا أصدق وأهدى أسأل الله أن ينصرهم علينا، واضح أخواننا؟ واضح. إنما هذا الميقات خطأ، وكما قلت لكم هذا ليس طرفة، هذا دين. الطعام في سورة الأنعام قال الله في الطعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، اسمع، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الكلام في إيه؟ في الطعام، اسمع، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في الطعام إذا حرمت ما أحل الله

على 100,000 200,000 300,000 ولو 1,000,000 حتى لا يبقى أحد إلا ويصيخ إلى سنة نبي الله. تالله لا نبقى فيهم حتى ينظر الولد في عين أبيه هذا حق أم باطل. هذا هو. فإن كانوا ما عليه من الحق فليأتونا نسمع. هذا قرآن عربي قال الله في الآية 87 من بعد 100 من سورة البقرة قال وكلوا واشربوا. يمكن أغلب الجالسين هون مش يعني ليسوا من أهل اللسان الفصيح، ولكن وكلوا واشربوا من لم يفهم مين ما فيه مخان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا من القرآن. عدي بن حاتم عربي قح كان نصرانيا وأسلم، فلما نزلت الآية تأولها أن أتى بعقالين عقل البعير تعرفونها أسود وأبيض وجعلها تحت وساده ثم يأكل ويأكل سحوره حتى يتبين له الأبيض من الأسود. وأتى نبي الله وقال له هكذا أفعل، فضحك نبي الله عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك لعريض إذا وسع الأبيض والأسود، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هاي كلام عربي. إذا عند العلماء بيان خطأ إنه أنا لما قلت سواد الليل وبياض النهار أن هذا الحديث ضعيف أو منسوخ، أو إنما الأسود عند العرب ما داخلته الصفرة والحمرة والخضرة وشيء من الزرقة مثلا، كائن أنا مش عارف يطلع هو هيك، وكان الحديث منسوخ، وأن النبي قبل وفاته قال ما حدثتكم به عن هذه الآية فافعلوا بغيره، ولم يبلغني الحديث وبلغهم، كما قال ابن إدريس الشافعي ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة رسول الله ورب هذا البيت. إن أتاني أحد ببينة من الكتاب والسنة دعوني من الإجماع. الأمة مجمعة على مخالفة النبي، إذا في لها إجماع مجمع على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع ما كان النبي والصحابة على رأسه، هذا هو الإجماع. أما أمة والله رأت ضلالة فأجمعت عليها ما لنا ولهم، رددناهم بقول ابن مسعود رضي الله عنه قال الإجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك. عندهم أنا لا أحتج إلا بالصحابة، ولكن أحد علماء المسلمين لأنهم ما بيحبوا الصحابة ولا بيحب يسمع منها، كما قال أحد كبار ومراتب مناصب المسلمين في هذا البلد، أعلى مرتبة وقفية، أعلى مرتبة وقفية، قال لرجل يفطر على السنة، قال كيف؟ قال له أفعل كما فعل أصحاب نبي الله. قال له أنت وهم مجانين ويتهمون ابن إبراهيم أنه يسب أصحاب نبي الله، فما زالوا فيها حتى سبوهم. طيب فقلنا لكم الأمر كبير. ليه الأمر كبير؟ ليه يا أخوان؟ طعام، طعام. النبي قال من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فأنت لما يكون الطعام من رزق الله ثم تحرمه وقد أحله، قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الرب رب بحلاله وحرامه وأمره، ألا له الخلق والأمر، خلق الشمس والميقات خلق من، والأمر أمر من، فالخلق خلق والطعام طعامه والأمر أمر إبليس. ومن يفعل هذا؟ علماء المسلمين في البيت المقدس. قلت لكم لا البيت الحرام ولا المسجد الأقصى بعمل أشياخه حجة على نبي الله. من كان عنده حجة من القرآن فليرفعها لنا ورب العالمين. إن الرجل إذا رحمه ربه صار دينه أثمن عنده من ماله وولده. صحيح ولا لا أخوان؟ شيء الرجل اللي لا يعني دينه خربت ولا عمرت هذا ليس بمؤمن. ماذا بقي لنا يا أخوان؟ أنت يوم يوم بتصلي صحيح ولا لا؟ عليك حج مرة وفي العام زكاة مرة وصيام مرة، أما الصلاة 5 مرات كل يوم، فإذا ضيعت هذه بعدين يا أخوانا حتى الصيام أليس ميقات طعام؟ فإذا أفسدت الطعام ماذا بقي من الصيام؟ صمت اليوم كله لله، فلما بدأت بدأت بشرط الشيطان، وحينما أفطرت أفطرت بشرط الشيطان. فالصيام كله لمن؟ لله، أوله وآخره للشيطان. كيف دخلتم العيد يا أخوانا؟ بالمواقيت الدهرية ولا برؤية العين؟ كيف دخلوا رمضان؟ بالمواقيت الدهرية ولا برؤية العين؟ العين. طيب بالله عليكم أيما أيسر، أن ترقب هلالا قد يولد زي ما يقولوا لكم يتولد ولا يتولد وقد يرى ولا ويستحيل أن يرى، هيك بيقول، أيما أيسر أن ترقب هلالا قد يرى وقد لا يرى بالعين، أم أن ترقب ما قال نبي الله لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا هذا المستطيل اللي بيطلع بالطول حتى يستطير هكذا. هذا يوم يوم يا شيخ. أيما أيسر أن ترقب هذا أم ذلك الذي لا يكاد يبين أول ما خلقه ربه؟ يرقب هذا شيء ويدعون هذا. فلما دخلوا رمضان كله دخلوه بالعين، كله بالعين، فلما دخلوا أبعاضه دخلوه بالفلك، فلما خرجوا منه خرجوا بالعين. إنكم لفي أمر مريج، إنكم لفي أمر مختلف، يؤفك عنه من أفك. صحيح ولا لا أخوان؟ فأنا أقول لكم سورة المائدة آخر ما نزل فيها أمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فيها يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. ما لم يكن عمل المسلمين بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ما لم يفعلها المسلمون أفسدوا دينهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين ظاهرا. إيش يا شيخ؟ ما دام في ثوار، وما دام ثوار العرب يقاتلون على خطط أمريكا زي ما قالنا الخطيب، أنا موافق، أدعو وأنا أدعو وأنتم أمنوا على كل ظالم في الأرض، بس ما تنسى لنا أمريكا. يعني أنت تدعي لهذا على ظالم سوريا وقد تركت من أشعل سوريا؟ هذا اللي أنت قلت عنه هو الآن يرى أن البلد بلده وأنهم يريدون أن يأخذوها. مين اللي أتى بالجيش من الخارج؟ مين اللي يمدهم بالمال؟ مين؟ مين اللي حرق الشام والعراق وأفغانستان؟ لا يزال هذا الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير. قال عليه الصلاة والسلام ما عجل الفطور، يعني هلأ هذا؟ طبعا أقول لك لا يزال الناس بخير ما اتبعوا سنة نبي الله، لا يزال الناس بخير ما خالفوا اليهود والنصارى، لأن النبي قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون. يا أخواننا الشيعة، الشيعة اليوم تغيب الشمس ويفطر المسلمون اللي أخطأوا اليوم والشيعة لم يفطروا بعد حتى يروا حلكة الليل ونجم السماء، فكلما ضل الأمة هون الضلال، لسه الشيعة أبعدوا بالضلال. فعلامة الضلالة عند نبي الله في هذا عجيب. عجيب عنده هذا. إذا عجلت فطورك وصليت ميقاتها بلغت الخير. اليوم الشيعة يعني رأس ضلالة فيما هم فيه. انتبه في إفطار الطعام. أنا كنت قبل 20 عاما في بلد، قبل 20 عام كنت أنا يعني أدرس في أجلكم الله في بريطانيا، فأحد المشيخات أو الأولاد كتب قال إنه هذا صلاح الدين درس في بريطانيا وحط علامتين تعجب. طب أنا بدي أساعده. وأبو إسحاق الحويني درس في إسبانيا، حطوا كمان 1000 علامة تعجب. وابصر مين من علماء المسلمين درس في فرنسا والباقي في أمريكا. سيد قطب لما رجع من أمريكا وجاءنا بالبلاوي التي جاءنا بها، كان جاي من أمريكا. طيب جيد. فكان لي جار شيعي ولم أكن أعلم قبل 20 عاما ما عليه الشيعة، فدعاني لإفطار رمضان وأذن أذان الناس الخطأ لسه. قال لي تفضل. قلت لا تفضل. قال لي إحنا لا نأكل الآن. فمتى؟ قال لي كمان 3/4 ساعة. يعني اليوم المسلمين خطأ 10 هم يضيفون عليها 20 حتى يروا نجما في سواد السماء. هذا عمل اليهود، واضح؟ هم بيظنون يعني احتياط إذا غابت الشمس. ما لك وللساعة؟ الشمس أخي، الشمس تغيب كل يوم على نفس الساعة؟ نعم. نعم. أنا ركضت هذا الأسبوع البحر. لا مش هالقد، نحو من 10 دقائق، نحو من زائد أو ناقص. لا لا شيخ، النبي قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هل أنا ما بدأ أجادل؟ النبي قال، اسمع أخوان، أنا ما بجادل يا أخي، انتهى. النبي قال أخي. طب أنت بتحكي على المغيب ولا على الفجر؟ لا ما خلصنا. قبل ما نخلص، إذا غابت الشمس تفطر؟ تفطر إذا غابت الشمس ولو لم يؤذن؟ أصبت. السؤال الثاني، خلص دعك يا شيخ. أصبت أخي، أصبت. السؤال الثاني، والله لا أعلم. الشحرور. طيب لا يا أخي، إذا تبينت الفجر فصلي يا شيخ. أنا يعني لما غربت الشمس على العصفور، على الشحرور غربت ولا على الشمس؟ واضح واضح. اتبع نبي الله، نبي الله. لا يا أخي لا لا يا أخي لا يا أخي. النبي لما كان في المدينة المنورة فكان مؤذنه يؤذن إذا غابت الشمس، واضح؟ ما كانش في البحر عليه الصلاة والسلام. كان بلال يؤذن له إذا غابت الشمس. فإذا كنت في أرض فتبينت مغيب الشمس فأفطر وصلي، وإذا تبينت طلوع الفجر فصلي الفجر. لا لا ما بدي أرجع، ما بدي أرجع. خلص خلص صير جدا. ارجع 100 سنة كان الميقات على عمل النبي. خلص أنا ما بيعنينا شيخ العشرين والناس. أنا أخي لما أعلم سنن، أخي لما أعلم سنن يا أخي، لما أعلم سنن تسيبني خطأ، ما بيعنيني لا القاهرة ولا دمشق ولا أحد، يعنيني سنة، واضح أخي؟ أنا لا أحتج على الناس بدمشق ولا بالقاهرة، لا يعنيني. صلاتي علمني إياها أهل القاهرة ولا أهل دمشق؟ من وين أتيت بالصلاة، من القاهرة ولا من دمشق؟ والله من اللي علم الصلاة رقم العباد. مين اللي علم الصلاة؟ بالتالي خلص الصلاة من صلاته والميقات من ميقاته. فمن وافق ميقات النبي فقد أصاب، ومن خالفه فقد أخطأ ولا صلاة له.